ايوه طبعا، العزاء واجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عز مصابا كان له مثل اجره. اللي يعزي انسان ويصبره كان انا اللي نزلت عليه مصيبه، وربنا سبحانه وتعالى وفقني للصبر عليها وخدت اجرها.